بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب تجوز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها، والأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها. ثم ذكر حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوماً يصلون الضحى، يعني في أول وقتها، فقال: أما لقد علموا أنهم لو صلوها في غير هذه الساعة لكان أفضل. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. صلاة الأوابين الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى نوعه، والأوابون جمع أواب، وهي صيغة مبالغة أي كثير الرجوع إلى الله عز وجل. وإنما سميت صلاة الضحى في هذا الوقت صلاة الأوابين لأن الناس في غفلة، فمنهم من يكون في تجارته وشغله، ومنهم من فرغ من تجارته وشغله وخلد إلى راحته، فكون هذا الشخص يأتي ويصلي في هذا الوقت هذا رجوع إلى الله عز وجل، لأن ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر زمن طويل قد تحصل فيه الغفلة، فصلاته ورجوعه إلى الله عز وجل يعتبر أوبة. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال من الرمضاء، وهي شدة الحر، والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة، أي حين تقوم من بروكها من الأرض من شدة حرارة الأرض، وهذا إنما يكون قبل الزوال بنحو نصف ساعة. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولاً مشروعية صلاة الضحى، وقد تقدم أن صلاة الضحى مشروعة مطلقاً، فتسن حضراً وسفراً، وتسن المواظبة عليها، لا أن يفعلها غباً ولا أن يفعلها من ليس له ورد من قيام الليل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، ثم قال في آخر الحديث: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله، وكما في حديث أبي هريرة وأبي الدرداء أنه أوصاهما، ومن جملة هذه الوصايا بركعتي الضحى، فهي سنة مطلقاً يسن للإنسان أن يحافظ عليها وأن يواظب عليها حضراً وسفراً. وأول وقتها من زوال النهي من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوعها بنحو 15 دقيقة إلى قبيل الزوال، يعني إلى قبل زوال الشمس بنحو 10 دقائق، وتأخيرها إلى شدة الحر أفضل، كما في هذا الحديث حين ترمض الفصال. فلكن لو صلاها قبل هذا الوقت فإنها تجزئه. وليعلم أن صلاة الضحى سنة مستقلة، فهي صلاة مقصودة بذاتها لا يجزئ عنها غيرها. فلو فرض أن شخصاً فاتته راتبة الفجر فأراد أن يصليها من الضحى فصلى ركعتين ينوي بهما سنة الفجر وسنة الضحى فإنها لا تجزئه. وكذلك أيضاً لو فاته ورده من الليل فصلى من النهار ونوى من جملة ما نوى صلاة الضحى فإنها لا تجزئه، لأنها صلاة مقصودة لذاتها. والتداخل بين العبادات إنما يكون بين عبادتين إحداهما ليست مقصودة، وإنما المقصود حصولها ووقوعها كتحية المسجد وسنة الوضوء. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله في التداخل في العبادات: إذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. فإذا اجتمعت عبادتان من جنس كصلاة وصلاة وطهارة وطهارة وصيام وصيام ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء، فإن كانت إحداهما مفعولة على وجه القضاء فإنه لا يحصل التداخل. فمثلاً لو أراد إنسان أن يصلي اليوم مثلاً صلاة العصر وقبل أن يكبر ذكر أنه لم يصلي العصر بالأمس فقال أصلي صلاة العصر وأنوي الحاضرة والفائتة، فإن ذلك لا يجزئه لأنها مفعولة على وجه القضاء أو على وجه التبعية. فإذا كانت على وجه التبعية أيضاً فإنه لا يحصل التداخل. فلو دخل إنسان المسجد لصلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة ولم يصلي راتبة الفجر فقال صلاة الفجر ركعتان وسنة الفجر ركعتان فأصلي صلاة الفجر وأنوي الفريضة والنافلة، فإنه حينئذ لا يحصل التداخل لأن سنة الفجر شرعت على وجه التبعية لصلاة الفجر. وأما إذا لم تكن مقصودة لذاتها فإنه يحصل التداخل. فلو أن شخصاً توضأ بعد دخول وقت صلاة الظهر فدخل المسجد وصلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء وتحية المسجد والسنة الراتبة فإنه يحصل له أجر هذه الصلوات الثلاث، لأن المقصود من هذه الصلاة هي السنة الراتبة، أما سنة الوضوء وتحية المسجد فليست مقصودة لذاتها. ولهذا لو دخل الإنسان المسجد وقد أقيمت الفريضة فإن تحية المسجد تسقط عنه، لأن المقصود أنك تحيي المسجد وتصلي حينما تدخل المسجد سواء صليت فريضة أم نافلة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.